إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة بدعة ضلالة كل ضلالة في النار ثم أما بعد هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب منحة العلام شرح بلوغ المرام وقد كنا شرعنا بحمد الله وتوفيقه فيما يتعلق بكتاب الحج نعم تفضل ووصلنا إلى الحديث المتعلق بشروط الحج نعم شروط وجوب الحج تفضل المصنف رحمه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف حفظه الله من شروط وجوب الحج عن أنس رضي الله عنه أنه قال قيل يا رسول الله ما السبيل قال الزاد والراحلة رواه الدارقطني وصححه الحاكم والراجح إرساله وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر أيضا وفي إسناده ضعف. قال المصنف وفقه الله الكلام عليهما من وجهين الوجه الأول في تخريجهما أما حديث أنس رضي الله عنه يمكن أن نبدأ بفكرة عامة يعني عن معنى الشيخ مهاب السبيل يعني السبيل ما كأنه يطلب تفسير السبيل المذكور في كتاب الله لله على الناس حج البيت حج البيت قراءتان لمن استطاع إليه سبيلا فما هو السبيل طلب تفسير هذا السبيل قال الزاد والراحلة وهذه الأحاديث طبعا كما سيأتي فيها ضعف فمن أخ للعلم من أخذ بهذا التفسير وقال السبيل هو الزاد والراحلة وبالتالي من لم يكن له ما يكفيه من الزاد وعنده الراحلة المناسبة لمثله لا يجب عليه الحج إذا فقد هذا أو هذا ومن باب أولى إذا فقدهما معا وبعض أهل العلم طبعا مع ضعف الأحاديث قالوا يبقى من استطاع إليه سبيلا هذا نكره ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا مطلق فيبقى على إطلاقه لا يقيد بهذا لأن الاستطاعة أو السبيل إلى الحج يشمل أشياء أخرى كثيرة مثل مثلا نفقة الأهل مسافة ما تذهب وتأتي أو ترجع إليهم مثلا هو لا يدخل في الزاد إلا بتأويل يعني نقول زاد لك والزاد لأهلك مثلا يدخل فيه مثلا أمن الطريق ويدخل فيه أشياء كثيرة فقالوا الأولى أن نبقيه كما ورد في كتاب الله من استطاع إليه سبيلا من جميع الجهات يبقى على ما هو عليه يجب عليه ومن يعني تعذر عليه وشق عليه وامتنع لم يجد سبيلا إلى ذلك فإنه لأي مانع من الموانع ليس فقط يعني الزاد والراحلة فيكون إيش حينئذ معذورا يعني والحج غير واجب عليه نعم هذه خلاصة ما سيأتي مزيد إيضاح في آخر الكلام نعم فضل قال فقد أخرجه الدارقطني والحاكم من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه به وقال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وسكت عنه الذهبي لكن على الدارقطني في العلاج فقال والمحفوظ عن الحسن مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابن عبد الهادي الصواب عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عن الحسن ليس عن أنس انتبه عن قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وأما رفعه عن أنس فهو وهم ولما رواه البيهقي مرسلا قال هذا هو المحفوظ وقد نقل الحافظ عن الدارقطني أنه قال مراسيل الحسن فيها ضعف ونقل السيوطي عن الإمام أحمد أنه قال مرسلات سعيد بن المسيب أصح المرسلات ومرسلات إبراهيم النخعي لا بأس بها وليس في المرسلات أضعف من مرسلات الحسن وعطاء فإنهما يأخذان عن كل واحد مراسيل الحسن يعني قيل إنها ضعيفة قيل مراسيل الحسن ريح يعني ريح قيل إنها معناها أنها ضعيفة وقيل غير ذلك وبعضهم يقول إنها تتبعت يعني فوجدت مسندة من وجوه أخرى إلا ما ندر. نعم. السلام عليكم. وما حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقد أخرجه الترمذي من طريق إبراهيم بن أبي يزيد الخوزي. ابن يزيد. ما في أبي يزيد. إبراهيم ابن يزيد. نعم. من طريق إبراهيم بن يزيد الخوزي. عن محمد بن عباد بن جعفر المخزومي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما يوجب الحج؟ قال الزاد والراحلة. قال الترمذي هذا حديث حسن. وقد انتقد العلماء تحسين الترمذي وبينوا أنه لا وجه له لأنه من رواية إبراهيم الخوزي وهو متروك لا يحتج بحديثه كما جزم به غير واحد. قال ابن حزم إبراهيم ابن يزيد ساقط مطرح، وعلى هذا فلا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. أحيانا الترمذي يطلق حسن بمعنى أن هذا المعنى يعني وارد من وجوه وكذا، لكن يعني العادة أن مثل هذا قد يتعقب الطريق المعين، مثلا يقول غريب من هذا الوجه وكذا، لكن هنا ما ذكر. نعم. الوجه الثاني دل القرآن في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا على أن الاستطاعة شرط في وجوب الحج، وهذا والله أعلم لأن الحج عبادة تتعلق بقطع مسافة بعيدة، فكان ذلك شرطا فيها كالجهاد. أليس الاستطاعة كل العبادات والتكاليف معلقة بالاستطاعة؟ فلماذا نص على الحج، نص على ذلك في الحج، مع أنه أصلا في جميع العبادات من لم يستطعها فقد سقط عنه، فلعله لأجل يعني كثرة مشقته وبعده، وأيضا تتضمن السبيل الحسي يعني إلى مكة إن كان الوصول إلى مكة والمشاعر. الله أعلم. نعم. وقد اختلف العلماء في تفسير الاستطاعة، فذهب الجمهور من أهل العلم وهم الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن الاستطاعة هي ملك الزاد والراحلة، وبه قال جماعة من السلف مستدلين بالأحاديث الواردة في هذا الباب التي جاء فيها تفسير الاستطاعة بالزاد والراحلة، قالوا وهذه الأحاديث وإن كان فيها المقال المتقدم إلا أنها باجتماعها تقوى ويشد بعضها بعضا، فتصبح للاحتجاج بها على أن مناط الوجوب وجوب الزاد والراحلة. وقد ذكر الترمذي أن أكثر أهل العلم على العمل بها. واقتروى ابن جرير بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير السبيل أنه قال أن يصح بدن العبد ويكون له ثمن زاد وراحلة من غير أن يجحف به. وذهب الإمام مالك إلى أن الاستطاعة على قدر طاقة الناس، فقد يجد المرء الزاد والراحلة ولا يقدر على المسير، وقد يستطيع آخر المشي على رجليه ولو لم يكن له راحلة، وهذا قول ابن الزبير وعطاء، واختار ابن جرير في تفسيره. عطاء طبعا له علم خاص في المناسك، يعني حج سنين عشرات السنين وكان مفتي أهل مكة، حتى كان بعض الصحابة يقولون تسألونني وعندكم عطاء، فلذلك العلماء يهتمون بفتواه خاصة في المناسك. وابن الزبير أيضا كان يعني كأنه مقره الرئيس كان البيت، حتى كان يلقب بعائد البيت لأنه عاد بالبيت طبعا في الأحداث التاريخية المعروفة وكذا، فله اختصاص بمكة أيضا زائد. وابن جرير وهو إمام المفسرين اختار في تفسير السبيل هذا القول، قال لك وما اختار أنه يختص بالزاد والراحلة. وحتى لو صح الحديث والله أعلم، قد يقال أن زاد والراحل هذا بمعنى من باب الحج عرفة، لأن السؤال معاد في الجواب، كأنه قال السبيل الزاد والراحل، وهذا مثل الحج عرفة، ليس لا يقصد به أنه محصور. حتى المرأة جاءت قالت إن أبي لا يثبت على الراحلة، فأقرها على أن هذا يعتبر عذرا في حقه كما سيأتي إن شاء الله، ومع أن الراحلة موجودة والزاد موجود، وكل إنسان يعرف أنه أن القدوم إلى مكة والرجوع ليس متوقفا على الزاد والراحلة فقط، وأنا يعني لا أظن أن العلماء الذين قالوا الاستطاعة هي الزاد والراحلة يقولون مثلا إذا كان الطريق غير آمن أيضا يجب عليه أن يذهب. فثبت أن أن أن أن الخلاف كأنه أقرب إلى اللفظ يعني، والله أعلم. لكن يعني المالكية بنوا على ذلك أمرا، هو الشيخ سيرجح قول المالكية لكنه لم يأخذه بتفاصيله. المالكية نوعا ما يشددون في هذا، فيقولون الإنسان إذا استطاع أن يذهب، لأنهم يعني الأهم يعني من هذا أن الاستطاعة عند الجمهور متركبة من الاستطاعة البدنية والمالية، ولذلك الزاد والراحلة تعتبر استطاعة في الأصل مالية، وأما المالكية لا يرون الاستطاعة المالية داخلة في الأصل، وإنما ما لا يتم الواجب إلا به. ولهذا يقولون إذا كان يستطيع الإتيان على رجليه ولو من أماكن بعيدة جدا يأتي. ولهذا تسمعون يقولون مثلا الشناقط حج من موريتانيا مثلا راكبا، أو مثلا جاء شيئا فشان إلى أن وصل وما إلى ذلك، عفوا ماشيا على قدميه. استدلوا بالآية يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، وبعضهم يحمل هذا على القريب مثلا الذي يستطيع المشي، هؤلاء يقولون قريب بعيد لا يشترط زاد وراحلة. واضح الآن ما هو المبني على هذا؟ يعني يقولون ما يشترط أن يكون، إذا كان يستطيع أن يعمل في الطريق لا يشترط أن يكون الزاد متكاملا عنده، يعمل في الطريق ويذهب. لدرجة قالوا لو كان من عادته سؤال الناس مثل السؤال هؤلاء يسأل في الطريق، ما هو أصلا كده كده حيسأل، بدل ما يقعد في بلده يسأل خليه يكسب زمنه يسأل في الطريق يمشي. وأيضا الذي يستطيع أن يعمل في الطريق يقولون إيش؟ يذهب. وكذلك الراحلة ليست بشرط، إذا كان قويا قوي البدن يستطيع أن يمشي من مدينة إلى مدينة من مدينة إلى مدينة ولو أخذ زمنا طويلا يجب عليه. ثم أيضا يقولون يبيع كل ما لا يستطيع، ما يباع على المفلس يقولون، يعني إلا الأشياء الضرورية جدا. حتى قالوا لو أن أهله يعني يستطيع لهم من يتصدق عليهم يدعهم للصدقة ويذهب، وهكذا يعني عندهم تجديد في هذا الباب، يعني قد لا يوافقهم عليه غيرهم من العلماء. ولكن أصل القول يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، إذن حتى رجالا معناها راجلين على أرجلهم، ليس معنى رجال هو ضد النساء، وإنه معناها راجلين على أقدامهم، فدل على أن من استطاع أن يأتي كذلك أتى كذلك. لكن الغالب أن هذا في القريب يعني، أما الأماكن البعيدة جدا فالقول بإيجابه بعيدة. نعم لو من استطاع وتكلف هذا فقد يكون له أجر، أما أن نقول يجب عليه أن يأتي بقدميه فهذا يعني مشقة غير معهودة في الشريعة يعني. لأنه الشريعة لا تسقط عن الإنسان الشيء المستحيل فقط، وإنما تسقط عنه الشيء الذي فيه مشقة شديدة وإن لم يكن مستحيلا وإن كان داخلا في قدرته، هذا هو المعهود يعني من الشريعة. والله عز وجل بالذات في الحج نص قال من استطاع إليه سبيلا، لكن أقصد كون السبيل محصورا في الزاد والراحلة فقط ولا يدخل فيه غير ذلك، ما أظن أن القائلين به أرادوا ذلك، والله أعلم. نعم. ولعلكم تذكرون أبيات الأسهل، ماذا قال استطعمت وهي إيش؟ قال الشيخ مهاب والشيخ البراء، وهي وصوله إلى إيش مكان تمعيش مع إيش؟ قال ماذا قال؟ الشيخ براء ما تذكر الأبيات؟ أنا جنبي نسخة من الأسهل، لأن الأبيات هذه جميلة في الحقيقة، توضح يعني هذا الضابط الاستطاعة نسيما عند المالكية. نعم. قال شروطه إسلامه وحريته وعقله وبلوغه واستطاعته، وهي الوصول مع رجوعه إلى مكان تمعيش مع الأمن يعني ذهابا وإياما، يستطيع أن يرجع، حتى قالوا لا يلزم أن يرجع إلى بلده، إلى مكان يستطيع العيش فيه، مع الأمن على نفس ومال، مع أداء الفرض المحافظة على الصلوات، ولو بمشي أو سؤال يفضي. هذا هو إذن في بيتين يعني، وهي الوصول مع رجوعه إلى مكان تمعيش مع الأمن على نفس ومال مع أداء الفرض ولو بمشي أو سؤال يفضي. وقوله ولو مع أداء الفرض يعني إذا كان الصلوات ستضيع مثلا في سوء في سفينة أو كذا ما يستطيع أن يصلي، قالوا يسقط عنه الحج لأن الصلاة مقدمة على الحج. وبنوا على ذلك لما كانوا يقولون الصلاة لا تصح إلا على الأرض يوم اتصل بها، أن الصلاة في الطائرات باطلة، وبالتالي بنوا عليه أن الحج لا يجب بالطائرات أو يحرم حتى إذا كان لأن موريتانيا بعيدة طبعا فستصادفك صلوات في الجو ولا تصح عندهم. وقد رد على ذلك القول الشيخ محمد سالم في قصيد معروف يعني أنشده في ذلك. نعم إذا كان يستطيع بمشقة شديدة السلام عليكم. وذلك أن الله تعالى لما ألزم الناس فرض الحج شرط الاستطاعة، وهي لفظ عام وليس بمجمل. هذا وهذا المهم، قلنا أن نفرق بين أن العام والمطلق لهما ظاهر من باب الظاهر وليس مجملين، وبعض الناس لا يفرقون بين هذا. نعم لو جاء يعني مثلا ما يفسرهما بغير المتبادل عنهما حمل عليه، فقد يكون حينئذ من باب التأويل بالدليل، مثل العام يعني يحمل على أنه مثلا مخصوص أو كذا بدليل دل على ذلك مع أنه خلاف الأصل. لفظ عام، من استطاع إليه سبيلا، ولله على الناس حج البيت، من استطاع إليه سبيلا، من هنا ظاهر أنها موصولية، ولهذا من استطاع إليه سبيلا ما يظهر لي أن أنها يعني أن النكرة لا تكون عامة إلا إذا كانت في سياق نفي أو شبهه أو شرط أو امتنان أو كذا، وما يظهر لي أن ثمة شيئا من ذلك هنا، فالظاهر أنه مطلق والله أعلم لأنه نكر في سياق الإثبات، ولكن المؤدى واحد يعني في النهاية، لأن كما تعلمون المطلق عنده نوع من الشمول، عنده نوع من الشمول لكنه شمول بدلي. نعم وهي لفظ عام ليس بمجمل، فلا يحتاج إلى بيان، فكل من استطاع بماله أو بدنه فهو داخل تحت هذا العموم، وهذا القول هو الصحيح لقوة مأخذه، فإن السبيل في لغة العرب الطريق، فمن كان واجدا طريقا إلى الحج لا مانع منه من مرض أو عجز أو عدو أو ضعف عن المشي أو قلة ماء في طريقه أو زاد فعليه فرض الحج، ومن لا فلا، والله تعالى أعلم. قال المصنف رحمه الله طبعا العناوين هذا نعم من الشارح، والحديث هي التي من المصنف. نعم قال المصنف وفق الله تعالى حكم حج الصبي. ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم؟ قالوا المسلمون. فقالوا من أنت؟ قال رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبية فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. رواه مسلم. قال الشارح وفقه الله الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في تخريجه، فقد أخرجه مسلم في كتاب الحج باب صحة حج الصبي وأجر من حج به من طريق سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن علقمة عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما به. الوجه الثاني في شرح ألفاظه، قوله ركبة اسم جمع لا مفرد له من لفظه، أو جمع مفرده راكب كصحب وصاحب، والركب ركاب الإبل خاصة من عشرة فما دونها، وقد يكون لركاب الخيل. قوله بالروحة فتح الراء اسم بئر على الطريق الساحلي بين مكة والمدينة، تبع عن المدينة 73 كيلا نعم 73 كيلا نعم كيف شيخنا كيلا هذا تعبير عن الكيلو الظاهر، ما أظن أنه يعني شيء قديم يعني، إنما هو كأنه كلمة كيلو كما تعرفون الواو بعد الضم هذا ليست يعني لا توجد في اللغة العربية، فكأنهم حذفوها مع التنوين يقولون كيل. نعم على الطريق القديم لكن خف شأنها الآن بعد الطريق السريع، وقد ورد عند النسائي في إحدى روايات وينظر في أصلها يعني هناك كتب مختصة في المقادير، ينظر هل كان مثلا معروفا قديما، وربما يكون الغربيون أخذوه مثلا من المسلمين وكذا، ينظر أنا ما عندي فكرة حقيقة تجي للمراجعة. نعم. وقد ورد عند النسائي في إحدى رواياته صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان بالروحة لقي قوما، فهذا يدل كما يقول ابن القيم على أن هذا كان حين رجوعه من مكة إلى المدينة بعد الحج. قوله فقالوا من أنت، يحتمل أن هذا اللقاء كان ليلا فلم يعرفوه أو نهارا لكنهم لم يروه صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، لأنهم أسلموا في بلدانهم ولم يهاجروا. قوله صبيا، الصبي هو الولد الصغير. قال في القاموس الصبي من لم يفطم بعد، ونقل السيوطي عن بعض علماء اللغة أنه ما دام الولد في بطن أمه فهو جنين، فإذا ولد سمي صبيا ما دام رضيعا، فإذا فطم سمي غلاما إلى 7 سنين. قوله ولك أجر، أي بسبب حمله ومنعه مما يمتنع منه المحرم وفعل ما يفعله المحرم من طواف وغيره. الوجه الثالث، الحديث دليل على صحة حج الصبي ولو كان دون التمييز، لقوله فرفعت إليه امرأة صبيا، فإن ظاهر السياق وهذه فائدة نفيسة، أن الحج يخرج، سبحان الله، الحج يخرج والعمرة عن قواعد النيات في أمور كثيرة بالنسبة للعبادات، منها هذا، وإلا فالعبادات الأخرى لا تصح من الصبي، لكن المميز، أما غير المميز لا تصح منه. لماذا؟ لأنه لا نية له، يعني لا يعقل النية. أما هذا صبي غير مميز على ظاهر الحديث لأنها رفعته، وهذا يشعر بأنه غير مميز، ويحتمل يعني محتمل الأمر، لكن على كل حال الصبي حتى غير المميز يصح منه، يصح حجه، تصح حجه وعمرته. كما أنه مثلا جاء مسألة قلب النيات مثلا عند بعض أهل العلم بعد أن أحرمته، وهذا لا يتأتى في غيره من العبادات، مثلا تكون تصلي صلاة مثلا خاصة إذا فيها فريضة ثم تقلبها عند تقييدات معينة، أما في الحج لا مفتوح. كون الإنسان مثلا ينوب فيها عن غيره وينويه عن غيره، وكونه مثلا يفسخ من مثلا حج إلى عمرة ويدخل العمرة على الحج وكذا، فسبحان الله لما كان الإحرام التزامه شديدا خففه الله سبحانه وتعالى بحكمته ورحمته من جهة أخرى، جهة النيات، لأن التزام الإحرام شديد حتى إنه لا ينفسخ إلا إما بإتمام النسك أو نسك ما تتحلل به، وإما بالاشتراط أن يكون إنسان قد اشترط من قبل، وإما بالإحصار أن يحصر إنسان ويمنعه مثلا عدونا ونحوه عن الإتمام، أما غير ذلك لا ليس فيه رفض، لا تستطيع أن تبطله من عند نفسك. وحتى الموت الأصح من أقوال أهل العلم أنه لا يحل الإحرام، ولهذا يظل عليه أثر إحلام بعد موته، لا يطيب ولا. لما كان التزامه شديدا خففه الله عز وجل من جهة أخرى، من جهة إمكانية تغيير النية، وأيضا تعليق النوايا، مثلا أن أبا موسى قال أنه نوى أن يحج بمثل ما حج به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا في بعض العبادات الأخرى قد لا يصح أصلا، وهكذا. فالنية ننتبه لهذا ضابط، وهو أن النيات في باب النسك تختلف عن النيات في باقي أنواع العبادات، وهذا من حكمة الله عز وجل، وهذه فائدة لطيفة. نعم، حسن الله عليكم. فإن ظاهر السياق أنه كان صغيرا، إذ لا ترفعه غالبا إلا وهو بتلك الحال. وقد ورد عند أبي داود ففزعت امرأة فأخذت بعضد صبي فأخرجته من محفتها، فإذا فعل عنه وليه ما يفعله الحاج صح حجه. نقل الطحاوي الإجماع على أن للصبي حج، كما أن له صلاة وليست تلك الصلاة فريضة عليه. وقد ورد عن السائب بن يزيد قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين. نعم، لكن هذا مميز طبعا، وهذا في البخاري. نعم، لكن اختلف العلماء هل تجزئ هذه الحجة عن حجة الإسلام. قولان، الأول أنها لا تجزئ عن حجة الإسلام، وهذا قول الجمهور من أهل العلم، بل نقل ابن المنذر وابن عبد البر وغيرهما الإجماع على ذلك. القول الثاني أن الصبي إذا حج قبل بلوغه أجزأته عن حجة الإسلام، حكى ذلك الطحوي عن قوم ووصفه القاضي عياض بالشذوذ واحتج بهذا الحديث. والصحيح قول الجمهور لما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا، أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى، ورفعه فيه نظر. وقد جاء موقفا من كلام ابن عباس رضي الله عنهما ولو فضوا عني ولا تقول. وقال ابن عباس أيما عب الحديث، وهذا له حكم الرفع وسنده صحيح، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. ما أدري يعني من أين له مسألة المرفوع حكما، هذه تكلمنا قبلها قبل عنها، وذكرنا أن فيها نوع من الاجتهاد. أنا ما يظهر لي الآن أن هذا السياق فيه شيء يدل على أن له حكم الرفع، ما يظهر لي، وأن هذا ممكن أن يقول ابن عباس باجتهاده، ما المانع؟ وأما قوله احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس، هذا ليس صريحا في أنه يقصد أن هذا مأخذ من الرسول، لو كان يريد هذا لصرح، لكن قد يقول ما تشيع عني أقوال لا حقيقة قال ابن عباس، قال ابن عباس، وابن عباس له مثل هذا التعبير في أبواب أخرى مثل الطلاق، كأنه لما طال عمره وكان الناس يصدرون عن فتواه ويتناقلونها ثم ربما تحرفت مع كثرة النقل خاصة ممن ليس بفقيه، يعني صار الكلام ينسب إليه وهو غير دقيق، فيقول لا تقول احفظوا عني ما أقوله لكم، ولا تقول قال ابن عباس، قال ابن عباس أيما عبد كذا كذا. وقد يكون أخذه من أن الصبي غير مكلف، وبالتالي هذه الحجة لا شك أنها نافلة وليست واجبة، فكيف تجزي عن الواجبة والنفل لا يجزي عن الواجب، وهذا الحديث سيأتي كما قال إن شاء الله. نعم. وأما حديث البغي فليس فيه دليل على أن حج الصبي يجزيه عن حجة الإسلام، لأن الحديث دل على أن له حجا ليس إلا، ولم يتعرض لكونها تجزيه، كما أن له صلاة وليست بفريضة الدين عليه، فالحديث دل على من زعم أنه لا حج للصبي، فالحديث رد على من زعم أنه لا حج للصبي، وليس بدليل على أنها تجزيه عن الفريضة. الوجه الرابع، الحديث دليل على أن الإنسان إذا طاف ومعه آخر يحمله كطفل محرم أنه يقع الطواف عن الحامل والمحمول، ولا يلزم الحامل أن يطوف لنفسه طوافا مستقلا. وجد دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر هذه المرأة بصحة حج الصبي ولم يأمرها أن تطوف به طوافا مستقلا، مع أن المقام مقام بيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، هذا اختيار ابن السعدي وقول ابن باز وذهب بعض العلماء إلى أن الصبي إذا كان غير مميز فلا بد لوليه أن يطوف عن نفسه ثم يطوف بالصبي، أو يسلمه إلى ثقة يطوف به، لأن الصبي لم يحصل منه نية ولا عمل، وإنما النية من حامله، ولا يصح عمل واحد بنيتين لشخصين، وهذا اختيار ابن عثيمين، والسعي يأخذ حكم الطواف في هذا الحكم. هذا خلاف، يعني يقول أنت الآن هذه الحركة طواف لك، فهل يكون تكون طوافا للشخص أيضا؟ لكن هل هو عمل واحد؟ ولا نقول الطواف والحمل فهما كأنهما عملان؟ والأصل أن كما قال يعني الشيخ ابن باز مال إلى الأثر أنه ما بين لهذه المرأة ذلك، واستدل به برضو بعض مشايخنا على أن يدل أيضا على أنه استدل به أيضا على أنه لا يلزم كون الطفل وقت ما كان محمولا أن تكون الكعبة عن يساري، هو من شرط صحة الطواف أن تكون الكعبة عن يسار الطائف، صح؟ لكن الطفل عادة إذا حمل كثيرا ما يحمل يعني بالعكس، يعني يكون حيث يكون وجهه إلى وجه حامله أو إلى يعني إلى الخلف، فبالتالي ستكون الكعبة عن يمينه. طيب هل هذا يؤثر على طوافه؟ قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم ما بين لها ذلك، ما قال لها اقلبيه حتى يكون ظهره إليك ووجهه إلى الأمام، ما قال هذا، وبالتالي يعني ننزل أن ترك الاستفصال مقام نعم ننزل أن ترك الاستفصال منزلة العموم في الأقوال، فهنا أيضا ما ترك البيان يعني وليس استفصالا لكنه تفصيل يعني، فما ما ذكر لها شيئا. نعم السلام عليكم. الوجه الخامس، الحديث دليل على جواز استفتاء المرأة الرجل الأجنبية بشرط لا تخضع بالقول لقوله تعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلنا قولا معروفا. الخضوع بالقول اللين فيه بترخيم الصوت وتكسره مما قد يثير شهوة الرجال. القول المعروف وصاب الذي لا تنكره الشريعة، وذلك بأن لا يكون قولا جزلا وكلاما بأن يكون ليس بأن لا يكون بأن يكون قولها جزلا وذلك بأن يكون قولها وذلك بأن يكون قولها جزلا وكلامها فصلا ليس فيه ما يحرك شهوة من في قلبه مرض شهوة الحرام. الله المستعان. الوجه السادس، إذا رفض الصبي الإحرام بأن رفض أن يؤدي المناسك أو رفض بعضها كالسعي مثلا، فالراجح من قولي أهل العلم أنه لا يلزمه شيء، وهو مذهب الحنفية وابن حزم ومال إليه ابن مفلح من الحنابلة، واختاره الشيخ محمد بن عثيمين، وذلك لأنه غير مكلف فلا تكون أحكامه مساوية لأحكام المكلفين، وهذا القول أرفق بالناس ولا سيما في زماننا هذا، فقد يظن وليه أن الإحرام به وأداء المناسك سهل، ثم يتبين أن الأمر بخلاف ذلك، ثم إنه لا ينبغي في زماننا هذا أن يحرص الأولياء على إحرام الصغار بحج وكذلك العمرة إن كان الزحام متوقعا لما في ذلك من التعب والمشقة على الصغير وما فيه من إشغال الولي وانشغاله عن إتمام نسكه على أكمل الوجوه. الله تعالى أعلم. أخذ هذا الحديث. قال المصنف وفقه الله، حكم الحج عن العاجز في بدنه. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. متفق عليه، واللفظ للبخاري. هذا مما قد ينبني على ما سبق، أننا إذا قلنا الاستطاعة مالية وبدنية مركبة منهما، ثم عجز الإنسان ببدنه واستطاع بماله، وجبت عليه الإنابة أو شرع له الإنابة، وعليه أن ينيب من يحج عنه. وإذا قلنا الاستطاعة المالية أصلا ليست جزءا وإنما استطاعة بدنية، فإذا سقطت، فهذا الحديث أقر فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة على أن الحج فرض على أبيها، لأنها قالت فريضة الله على عبادي أدركت أبي، ما قال لا لا لا أبوك أصلا لا يدخل في هذا لأنه غير مستطيع، فأحج عنه؟ قال نعم. وإلا مجرد أفأحج عنه قال نعم قد يكون مشروعا فقط ليس واجب، وإنما الشاهد في قوله إن فريضة الله أدركت أبي، فأقرها على ذلك ولم ينكر عليها هذا الكلام. وهذا يعني فيه يعني هذا القول أصح من قول من قال من أهل العلم إنه لا نيابة في الحج إلا في حالات معينة، ومن أضيق الناس في باب النيابة في الحج. طبعا هذا أيضا مما خالف فيه الحج غيره، والأصل أن العبادات البدنية لا نيابة فيها، لكن لما كان الحج مركبا من الأمرين وكذا يعني جاءت الأدلة بالنيابة فيه، فإذا جاء نهر الله بطل النهر معقل، خلاص الأثر إذا جاء بطل النظر. والمالكية رحمهم الله يضيقون جدا باب النيابة في الحج. نعم. قال الشارح وفقه الله: الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في تخريجه، فقد أخرجه البخاري في كتاب الحج باب وجوب الحج وفضله، ومسلم من طريق مالك عن ابن شهاب بن عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وأخرجه البخاري في كتاب جزاء الصيد باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة. الوجه الثاني في شرح ألفاظه، قوله كان الفضل بن عباس هو الفضل بن عباس العباس بن عبد المطلب الهاشمي القرشي، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، غزا معه حنينا وثبت معه فيمن ثبت، وشهد حجة الوداع وحضر غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اختلف في سنة وفاته، فقيل إنه خرج إلى الشام مجاهدا ومات بها سنة 18، وقيل مات في خلافة أبي بكر رضي الله عنهما. وعلى القولين فهو متقدم الوفاة، خلافة أبي بكر متى انتهت؟ سنة 13. نعم أحسنت بسنة 13، وما خلافة عمر فبعد سنة 3 وآخر سنة 23، فإذا على القولين هو متقدم الوفاة جدا، ولهذا الحديث التي من روايته قد تكون منقطعة إلا إذا كان الذي روى عنه صحابيا أو تابعيا كبيرا يعني كبيرا، أما كل التابعين متوسطين وكذا فالغالب أن روايته عنه منقطعة، وهذا مهم لطالب الحديث أن يميز الصحابة متقدمي الوفاء ومتوسطي الوفاء ومتأخري الوفاء، أن هذا يساعده كثيرا في الحكم على الحديث بالانقطاع واحتمال الاتصال. نعم. قوله رديف الرديف هو الراكب خلف الراكب، يقال رديفته بالكسر إذا ركبت خلفه فأردفته إذا أركبته خلفك. قوله من خثعم قبيلة قحطانية تقع ديارها على طريق الطائف إلى أبها. قوله شيخا كبيرا، شيخا حال وكبيرا صفة، وجملة لا يثبت حال أو صفة لشيخ. الوجه الثالث، الحديث دليل على أن القادر على الحج بماله العاجز عنه ببدنه ينيب من يحج عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر المرأة على قولها إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، ودل على أن الشيخ الكبير الطاعن في السن الذي لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أنه لا يلزمه أداء الحج بنفسه، وإنما ينيب من يحج عنه لأن الحج واجب عليه. ومثل هذا من كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه، ومعلوم أن الذي لا يمكنه الركوب نادر جدا في هذا الزمان بسبب وجود السيارات والطائرات، لكن لو حصل له مشقة في ركوب هذه الوسائل كان يصاب بإغماء أو غثيان أو نحو ذلك، فالظاهر أنه ملحق بما نص عليه الحديث فلا يلزمه المسير وله أن ينيب غيره. نعم، هذا إذن أما المريض مرضا يرجى برؤه فلا يجوز له أن ينيب ولا تصح إنابته. وأيضا عندهم مسائل، مثلا إذا كان إنسان لا يرجى برؤه فحج عنه شخص ثم برئ، هل يلزمه أن يحج أو لا وتجزئ الحجة الأولى مثلا؟ والمرض الذي لا يرجى برؤه كثير، يعني حتى إذا كان الذي لا يثبت قليل لكن ما لا يرجى برؤه كثير في هذا الزمان. أما إذا كان هو انتبه، أما إذا كان هو قادرا ببدنه عاجزا بما يعني عنه بماله أو بغير ذلك من الأشياء فإنه لا يحج عنه. لو واحد قال والله عندي أمي مثلا في المغرب أو في سوريا أو كذا، ما الإجراءات ما تسمح أن تأتيها، أنا سأحج عنها، هذا ما يصلح. إنما الكلام في من عجز ببدنه واستطاع بماله. نعم. السلام عليكم. وقد شرط الفقهاء أن يقبل بلده، وهذا فيه راهب السفر إلى مكة ليس مقصدا لذاته، ولو أن رجل جاء بلده. الصوت غير واضح شيخ، معلش ضعيف شوي. السلام عليكم. وقد شرط الفقهاء أن يكون الحج عنه ببلده، وهذا فيه نظر ظاهر، فإن السفر إلى مكة ليس مقصودا لذاته، ولو أن رجلا جاء من الهند إلى مكة للتجارة ثم بدا له أن يحج فهل يؤمر بالرجوع إلى الهند ثم يأتي للحج من هناك؟ لا يقول بذلك أحد، فالظاهر أنه لو ناب عنه رجل من الميقات صح، بل لو حج عنه من مكة أجزاء، لأن الواجب على النائب إنما هو أعمال الحج وما قبله وسيلة إليه. وأما ما استدلوا به من أنه كان يجب على المنوب عنه السعي من بلده إلى الحج وهذا مثله، فهذا استدلال ضعيف كما قدمنا في المثال. ثم إن هذا مخالف للأدلة الشرعية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز النيابة في الحج ولم يشترط أن يكون من بلده ولو كان شرطا لبينه، والفرض في الحج هو الإحرام وما بعده من أفعال، وأما ما قبله فلا دليل على وجوبه. الوجه الرابع، الحديث دليل على جواز حج المرأة عن الرجل ونيابتها عنه في أداء المناسك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذه المرأة على أن تحج عن أبيها، وشرط ذلك عند الجمهور أن تحج عن نفسها أولا كما سيأتي إن شاء الله. شرط ذلك أي شرط النيابة عموما، ليس شرط المرأة عن الرجل، يعني يقصد شرط ذلك أنها لابد أن تكون قد حجت من قبل، أن حج النائب يعني عن نفسه. أحسن الله عليكم. الوجه الخامس، الحديث دليل على جواز الإرداف على الدابة إذا كانت مطيقة لذلك، ولابن مندى مصنف في من أردفهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر ابن علان أن الذين أردفهم النبي صلى الله عليه وسلم يزيدون على 40. الوجه السادس، الحديث دليل على أن على مشروعية الاستفتاء والسؤال عن أمور الدين حتى يسلك المسلم طريق على طريق حتى يسلك المسلم طريق الاستقامة ويسلم من الخطأ في عبادته ومعاملاته، ومن الناس من يؤدي مناسك الحج وهو لا يعلمها ولا يسأل أهل العلم عنها، فإذا رجع من حجه قال فعلت كذا وفعلت كذا، يسأل من يخلصه مما وقع فيه، وهذا من الخطأ البين ومن عدم تعظيم شعائر الله تعالى. لأن العلم قبل القول والعمل، آخر الأمور حتى يعلم ما الله فيه النبي قد حكم كما قال ابن عاشر، وقد حكي هذا إجماعا. نعم صلى الله عليه وسلم. الوجه السابع جواز استفتاء المرأة الرجل وجواز سماع كلامها للحاجة إذا لم يخش بذلك فتنة، وتقدم ذلك قبل هذا الحديث. الوجه الثامن وجوب العناية بالشباب وإبعادهم عن مواقع الفتنة حتى لا تزل بهم القدم، وأن يوجهوا إلى الخير بالقول والفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرف وجه الفضل عن النظر إلى هذه المرأة، فهذا من باب الإنكار بالفعل. ولذا قال العيني إن من فوائد الحديث إزالة المنكر باليد. إزالة المنكر باليد لمن كان تحقق فيه شرطها بأن يكون لا ينبني عليها مفسدة، وهذا غالبا يكون في من له إما له سلطان أو له يعني منزلة كبيرة عند الناس حيث يقبلون منه ذلك، كأن يكون عالم البلد مثلا، يعني ليس فقط السلطان، حتى لو كان مثلا عالما لكنه عالم كبير معروف عند الناس يقبلون من مثله هذا، فإنه كان يفعل هذا. حتى شيخ الإسلام ابن تيمية وكذا يمر بمن يلعبون الشطرنج مثلا فيقلبه، هذا مذكور في ترجمته، يأخذه يقلبه وهم يعني يذهلون من ذلك، لكنه يعني ما يستطيعون أن يفعلوا شيئا لأنه معروف مثلا وكذا. نعم صلى الله عليكم. الوجه التاسع الحديث أما إذا كان الإنكار باليد عفوا سيؤدي إلى يعني فتنة وكذا، فهذا طبعا فتنة يعني عامة في الدين أو في غير يعني المنكر. طيب إذا أما إذا كان سينبني عليه إذا له هو فهذا يحتمل، مثل ما إبراهيم عليه السلام كسر الأصنام لكن المفسدة تترتب بالنسبة له هو، يعني هانت عليه نفسه في سبيل الله فرمي في النار وكذا وأنقذه الله عز وجل، هذا شيء آخر. فصار عندنا إما أنه لا يتوقع حصول فتنة لحصول إنسان، هذه حالة. الحالة الثانية إذا كان ستحصل فتنة عامة في الدين أو في الدعوة أو في التضييق على الناس أو يعني فتنة خصام بين الناس أو قتال أو يعني إشكالات كبيرة ليس للمنكر وحده، فهنا هذه المفسدة تربو على مفسدة المنكر نفسه، كما حكي عن شيخ الإسلام نفسه أن من كان ينكر على التتار قل له لا تنكر عليهم، لأن هؤلاء إذا السكر يعني إذا صحوا من سكرهم قتلوا المسلمين، فهذا أقل من فمثلا. وأما إذا كان ينبني عليه مفسدة في خاصة نفس الإنسان فهذا بعد ذلك قد يعني بعض الناس تهون عليهم أنفسهم في سبيل الله، ولذلك كلمة حقا عند السلطان جائر سينبني عليها ربما خير الشهداء، يعني أنه سيقتل لكن في هانت عليه نفسه في سبيل الله خلاص ما في إشكال. نعم أحسن الله إليكم. الوجه التاسع الحديث دليل على تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية التي ليست بذات محرم ووجوب غض البصر، وليس في الحديث دليل على جواز النظر إلى الأجنبية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل الفضل على ذلك بل صرف وجهه إلى الشق الآخر. نعم وقد جاء في السنن أن من حديث علي أن العباس قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما لويت عنق ابن أخيك، قال رأيت شابا وشابة فلم آمن الشيطان عليهما. نعم وهذا قد يدل على ما لأن يعني هذا قد يدل على قول من يقول قد يتمسك به من يقول النظر إنما يحرم إذا كان لشهوة، لكن طبعا الأحوط أنه أن الأصل هو عدم النظر، لأن جرير بن عبد الله سأل في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال لو اصرف بصرك، ما قال له على حسب هل أنت تنظر بشهوة أو بغير الشهوة، خاصة نظر الرجل للمرأة، نظر المرأة إلى الرجل أخف نظر الرجل للمرأة، فالأصل أن لا ينظر إليها، لكن إذا احتاج مثلا لشهادة أو لعلاج أو لمثلا شيء لا يتحقق إلا بالنظر إليها جاز عند أمن الفتنة طبعا مع البعد عن مسببات الفتنة وكذا. نعم أحسن الله إليكم. وأما الاستدلال به على عدم وجوب الحجاب وأنه يجوز للمرأة كشف وجهها، بعضهم يعترض على كلمة استعمال الحجاب فيما تلبسه المرأة، يقول أن الحجاب هو الحاجز، فلا يسمى ما تلبسه المرأة حجابا، وإنما يسمى مثلا جلبابا كما سمى الله عز وجل يدنين عليهن من جليبيبهن، أو قناعا أو خمارا أو كذا. أما تسمية ما تغطي به المرأة نفسها حجاب، أما قوله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، فليس مقصود به اللباس الخاص الذي تلبسه المرأة، وإنما الحاجز الكامل. ولهذا يقال إن الشيخ الألباني رحمه الله غير اسم كتابه من حجاب المرأة المسلمة في الآخر، صار يسميه جلباب المرأة المسلمة لو انتبهتم في النسخة الأخيرة. نعم، لكن هو يقصد به هنا غطاء الوجه. وهذا الحديث يعني من أقوى الأحاديث التي كما قال بعض مشايخنا من أقوى الأحاديث التي استدل بها على جواز كشف المرأة لوجهها، سواء من جهة الإسناد لأنه في صحيح مسلم، وسواء من جهة الدلالة. وسترون الآن أن الأجوبة عنه ليست قوية، يعني كل ما تأولوه من الأدلة من الكلام يعني مشكل. ولكن حكي الاتفاق على أنه طبعا في زمان الفتن وكذا الإنسان يبتعد عن الفتن ويأخذ بالأحوط تقتدي بأمهات المؤمنين، ولكن هذا يعني وهناك أدلة أخرى استمسك بها من يرى وجوب تغطية الوجه، لكن هذا الدليل من أقوى أدلة القائلين بالكشف، والآخرون أيضا عندهم أدلة استدلوا بها. نعم، سنناقش يعني كلام الشيخ الآن. الشيخ يقول هذا لا يدل، سترون الأجوبة التي ذكرها وأنها لا يخلو شيء منها من تعسف أو ضعف، كل الأجوبة. نعم، قال فليس، قال صلى الله عليه وسلم فليس في مستقيم لأمرين، الأول أن أدلة وجوب ستر الوجه ناقلة عن الأصل، وأدلة جواز كشفه مبقية على الأصل. والقاعدة في الأصول أن الناقل عن الأصل مقدم، لأن مع الناقل زيادة علم وهو إثبات تغيير الحكم الأصلي. هم أصلا هذا الجواب الأول، وهذا في نظر من عدة وجوه، منها أن هذا نوع من الترجيح، والترجيح لا يلجأ إليه إلا عند امتناع الجمع. والآخرون يقولون نحن لم نقل النقاء التغطية الوجه غير مشروعة، وإنما نقول هذا الحديث قرينة على صرفها للاستحباب، والجمع أولى من الترجيح. أنت الآن لماذا تفزع إلى الترجيح وتترك الجمع؟ هذا من جهة. من جهة أخرى يقولون ما هو الدليل الصريح على تغطية وجوب تغطية المرأة بوجهها؟ لو وجد لا قلنا به معكم، لكن أين هو دليل صريح لا يحتمل؟ ما يعني ما يكاد يكون هناك دليل صريح معنا، لكنها قياسات. مثلا إذا أمر نهيت عن ضرب برجلها فكيف تكشف وجه الوجه ومجمع المحاسن يدنين عليهن من جلابيبهن، وهذا محتمل. وهل الأئمة الذين قالوا بكشف الوجه ما يعرفون هذه الآية؟ والإدناء عليها من الجلابيب ليس بصريح في أنها تغطي وجهها، ما عندنا دليل صريح مثل هذه الأدلة يدل على إيش، على أنه على حسب يعني ما في يعني في علمي. كذلك مثلا الوضع من الجلابيب بالنسبة للقواعد من النساء استدلوا به، وهذا أيضا ليس بصريح لأنه في أشياء أخرى توضع مثل الملحفة وكذا كما فسر بذلك بعض الصحابة. وبما أن الخلاف منقول حتى عن الصحابة أنفسهم، فلا ينبغي يعني هذه المسألة تحتاج إلى فقه، يعني لا ينبغي التشديد فيها من جهة، ولا ينبغي فتح الباب فيها من جهة. فاللي لقيتم أنت مغطيات وجوههم ما تقول لهم والله الأدلة محتملة وكذا وكذا. وقد ذكر عن بعض الدعاء أنه ذهب إلى قرية فسئل، قالوا له هل تغطية الوجه يعني محاضرة للنساء مشى، فقالوا له هل تغطية الوجه واجبة؟ فقال والله العلماء اختلفوا كذا، قالوا في نفس اليوم فكوا 20 ولا كذا. فهذا من عدم الفقه، يعني ليس كل شيء يعلم يقال. أنت شايف ناس أمة متحجبات وأصلا عليهم ضغط من المجتمع، فهم إما فاعلات للواجب وإما فاعلات للأفضل، فأنت قل لهم يعني المرأة يعني تبتعد عن مواطن الفتن، وقد حكي الاتفاق على أنه في مواطن الفتن، يعني شنو تزوغ من السؤال بدبلوماسية كما يقولون. إذا أنت ما بترى إذا كنت ترى وجوب تغطية الوجه فخلاص قل ما، لكن إذا كنت ترى أنك ولو متوقف مثلا فلا يعني لا تقل كلاما بحيث يستغل كلامك الشيطان يستغل كلامك في إيش، في بعاد الناس عن حق. لكن مثلا إذا وجدت امرأة مثلا واقعة في حالة شديدة وسينبني عليها مفاسد عظيمة ربما تفتنها في دينها واستفتتك فتوى خاصة، هذا أمر آخر يعني. فبالتالي لابد الإنسان يكون عنده فقه في أنه، بعض الناس يقول لك لا إذا حق قله في كل مكان، هذا كلام باطل، هذا كلام الجهال، هذا ليس بصحيح. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ كلاما حقا ومع ذلك قال لا تبشرهم فيتكلوا؟ هذا كلام باطل ليس بصحيح. هذا الذي يقولونه الأغرار هؤلاء الصغار الذي يقولون لا مدام حق وأنا سأصدع بالحق في كل مكان، هذا كلام الجهال. ليس كل حق يقال في كل مكان، بل على حسب المصالح والمفاسد. نعم أحسن الله عليكم. قال ثانيا أن مثل هذا الدليل على جواز كشف الوجه لا يكافي أدلة المنع، وذلك لأمور منها سلمنا أنها كانت كاشفة وذلك لأنها محرمة، والمشروع في حقها ألا تغطي وجهها إذ لم يكن أحد ينظر إليها من الأجانب. ولكن هذا الجواب أيضا ضعيف، هذا الجواب ضعيف، وقد جاء في بعض الروايات أن هذا كان بعد زمن التحلل، وهذا يقضي على هذا الجواب. وحتى لو كانت محرمة هو نفسه سيستشكي، قال مع أن مسألة إحرام المرأة في وجهها فيها نظر، والواجب على المرأة ستر وجهها على الأجانب سواء كانت محرمة غيره، إذن هو بنفسه أبطل هذا الجواب، لأنه يقول حتى لو كانت محرمة كان يجب عليها أن تغطي وجهها لما كان والفضل ينظر إليها وكذا. ولماذا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بذلك؟ لماذا قال غطي وجهك يا مرأة؟ إذا كان على هذا يعني على قول من يقول إن إحرام المرأة ليس في وجهها، بمعنى أن وجه المرأة الممنوع منه هو لبس النقاب وليس هو تغطية الوجه، فرق بين أن نقول لبس، فهو من جنس رأس الرجل ليس من جنس بدنه، وإنما عفوا من جنس بدنه ليس من جنس إيش رأسي. أقول المهم أن لا تلبس النقاب، أما لو غطت وجهها، وهذا رأي ابن تيمية، أقول ما في شيء لو غطته. والجمهور أيضا يقولون تغطيه إذا إيش عند محاذاة الرجال كما جاء نسمعه. لكن جاء عن عبيدة في قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، وعبيدة من التابعين الكبار، أنه فسرها بأنها يعني كأنه يفسر كيف كان النساء يفعلن ذلك، فأخذ شيئا ولبسه وغطى كل وجهه وكشف عينا واحدة، قال هكذا كانوا يفعلن. فإذا اعتبرنا أن هذا تفسير يعني أنه هكذا كان نساء السلف يفعلنا من الصحابة من الصحابيات والتابعيات، فهذا محتمل. لكن هل هذا الفعل على الوجوب أو لا؟ يبقى الأمر محتملا. نعم، الأصل هو كان في الزمان الأول، بعضهم يقول حتى لو كان يعني قول بكشف الوجه عنده أصل، يقولون إجماع العملي على أنها كانت تغطي. وقد قيل إن نساء المسلمات ما كان فيهن أحد يعني يكشف الوجه إطلاقا إلى قريب يعني إلى زمان الاستعمار أو كذا، ما كان في امرأة تخرج كاشفة لوجهها أصلا من الحرائر إلى زمن قريب. واحد في الزمن القريب لقي شيخا هنديا كبيرا عمره 100 سنة، فقال له قل لي مسألة أنقلها عنك، فقال أخبر الناس أنني ذهبت إلى مشارق الأرض ومغاربها وأظن من المحدثين، فلم أجد امرأة تكشف وجهها في بلاد المسلمين. هذا قريب يعني مات قبل زمن وقبله، بس هو كان معمر يعني كان. فكان وهذا مذكور تجدونه في كتاب كلام المتقدمين مثلا الجويني والغزالي وكذا، يقولون والإجماع العملي جرى على أنه لا أحد من نساء المسلمات تكشف وجهها، يعني شيء متقرر عندهم تماما ما في شيء امرأة. ولهذا هذا الميدان الذي يسمونه التحرير في مصر يعني سموه هذا، قيل إنه سمي بذلك لأن المرأة التي يقال لها هدى شعراوي هذه أخذت البرقع ويعني رمت به أو داسته أو كذا كرمز لأن المرأة خرجت من هذا، معناه أن البرقع هذا كان شيئا والأصل يعني في النساء صح، يقع التساهل يقع كذا هذا شيء آخر. نعم، وتجدون هذا في شعر الشعراء طبعا يعرفون اسمها أبو الجمادة لك رابا يسأل يوم سفورها وكذا، يعني شيء معناه أصلا خلاف الأصل. نعم السلام عليكم. الثاني أنه ليس في الحديث أنها كانت كاشفة عن وجهها، وإنما فيه النظر، وهو ممكن حتى مع الحجاب بأن ينظر إلى هيكلها وقوامها وتقاطيع جسمها. جاء في رواية أنه قال أنها وضيئة مثلا، فمثل هذا مثلا نقول لا يمكن أن يقال أنها وضيئة مع كونها مغطية لوجهها، ومغطية لوجهها تغطية يعني شرعية، وإلا لو كانت مقصرة لأنكر عليها الرسول، ولاحظ أن الرسول أنكر على الفضل وما أنكر عليها هي، فهذا أيضا جواب فيه نظر كيف يعرف أنها وضيئة وهي مغطية لوجهها تغطية كاملة شرعية، بحيث يقولون الآن مثلا العلماء الذين يرون بهذا يقولون لو كشفت سنتيمتر واحد من بشرتها تعتبر عاصية. طيب كيف يعرف أنها وضيئة؟ يقولون والله بالهيئة العامة أنه يستعني عليه. هذا جواب يعني واضح أنه فيه إشكال. نعم حالي. النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالحجاب ولم يقل ذلك لأن عدم نقل أمره لها لا يدل على عدم الأمر إذ عدم النقل ليس نقل للعدم فيبعد كل البعد أن يراها الرسول صلى الله عليه وسلم سافرة ويقرها على ذلك ولا يأمرها بالحجاب. الله سبحانه وتعالى ما رأيكم في هذا الجواب؟ هذا جواب مبني على موضع النزاع. يقولون يبعد كيف الرسول يراها سافرة؟ طيب هو أصلا هو الكلام في هذا أصلا هل هذا جائز أو لا؟ لا تستدل علي بما شيء أنت تراه ونحن ما زلنا نتنازع فيه. الشيء الثاني تخيل أنه يقول ربما يكون الرسول قال يا امرأة غطي وجهك ونقل النبي صلى الله عليه وسلم لوى وجه الفضل وما نقل أنه أنكر على المرأة. ما رأيكم في هذا الجواب؟ عدم النقل ليس نقلا لعدم هذا في الأشياء البعيدة المحتملة وكذا، أما الأشياء الكبيرة يقال إيش لو كان لنقل، وقد تكلمنا قبل ذلك لو تذكرون على الجمع بين هاتين القاعدتين، أحيانا يقولون لو كان لنقل وأحيانا يقولون عدم النقل ليس نقلا للعدم. فمثل هذا لا شك أنه أقرب بمئات المرات إلى كونه لو كان لنقل من كونه إيش؟ من كونه عدم النقل ليس نقلا للعدم. كيف يحصل تفصيل كبير مثل هذا؟ ولماذا نقل لويه لوجه الفضل ولم ينقل إنكاره على المرأة؟ يعني هذا بعيد جدا. لو كان أحدهما ينقل ويترك الآخر لكان الإنكار على المرأة أولى النقل. ولهذا تعرفون بهذا كله أنه ما في جواب واضح عن هذا الحديث. والإنسان هل ينبغي له إذا قال قولا أنه لا بد أن يجيب عن أدلة المعارض كلها؟ لا يلزم. لماذا؟ يعني هل هذا يمنع أن إنسان يقول ما وجدت جوابا عن هذا الحديث لكنني أرى تغطية الوجه؟ لا يلزم. لماذا؟ لأنه يمكن أن يقول دلالات الأدلة التي عندي على تغطية الوجه أرجح من دلالة هذا الحديث، أنا أقر أن فيه دلالة مثلا، لكنه بالنسبة لي يعتبر من باب الدلالات الجزئية المشتبهة، وعندني عندي أدلة أخرى أرى أن دلالتها أقوى بكثير من هذا الحديث. فلا يلزم أن يجيب الإنسان عن كل دليل، لأنه قد يرجع إلى الترجيح، مثلا يقول أنا عندي أدلة كثيرة أرى أنها قطعية ودلالتها قوية جدا أقوى من هذا الحديث، وأنا لا أعرف وجه هذا الحديث لكن لا يلزم وهكذا. وأنا لا أقصد بكلامي هذا أن أقرر أن الصحيح هو كشف الوجه، لكن أريد أن أقول أن المسألة يعني محتملة، وأن هذا الحديث لا يخلو من دلالة على ذلك، ولكن دائما الأحوط والبعد عن الريب هو المطلوب والأورع. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. جزاكم الله خيرا. الله يبارك. نعم.